بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوان، في صوت جيد؟ سامعين يا إخوان؟ واضح الأمور يا إخوان؟ الآن نبدأ المحاضرة. إخوان، نبدأ المحاضرة. بارك الله فيكم، نبدأ المحاضرة. نقول وبالله التوفيق أننا سبق وأن تحدثنا عن شروط القاضي، واليوم نستكمل بقية الشروط التي أشرنا إلى بدايتها في المحاضرة الماضية. نقول وبالله التوفيق أن من الشروط التي ذكرناها الشرط الثاني، وهو شرط البلوغ، وهذا الشرط يجب أن يتوفر في القاضي، فلا يجوز أن يتولى القضاء شخص غير بالغ. وبينا الأدلة في كتابنا نظام القضاء وطرق الإثبات المرافعات الشرعية أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعود من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان. وجه الدلالة في هذا هو أن التعود لا يكون إلا من شر، فيكون تقليد الصبية فساد، ويكون تقليد من لم يبلغ البلوغ مخالفا لما ورد عن الإجماع في هذا. ولأن الصبي لا ولاة له على نفسه، ومن باب أولى لا تكون له ولاة على الغير، ولأنه غير بالغ فلا يجري القلم عليه. وأيضا أن هذا الشخص يحتاج إلى الفطنة وكمال الرأي وتمام العقل، وكل هذه غير متوفرة في الصبي غالبا، فلا تجوز توليته. ثم انتقل بعد ذلك الفقهاء إلى الشرط الثالث، وهو العقل، فقالوا لا يجوز أن يتولى القضاء مجنونا أو معتوها أو سفيها. كل هؤلاء لا يجوز أن يتولوا القضاء. طيب إيش هو التعليل؟ قالوا أن اشتراط العقل مات التكليف، والاشتراط في جميع العقود بالإجماع، فليس من المصلحة وليس من مقاصد القضاء أن يتولى المجنون، لأنه غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، وأن العاقل يكون منه الصحيح المميز كالجدية والفتنة والبعد عن الشهو بحيث يتوصل إلى الزكاة والفتنة، أما غيره فيكون ساقطا في الأمر فلا يجوز توليته. يعني ما أحد من الفقهاء قال بجواز تولية الصبي مقاليد الحكم، وأيضا جواز تولية غير العاقل القضاء. كل هؤلاء قد أجمعوا بوجوب توفر هذه الشروط في القاضي العقل وقبله البلوغ، وهذه كلها وقبلها الإسلام، هذه كلها من الشروط الواجب توفرها في القاضي. بعد ذلك نجد أن الفقهاء اشترطوا شرطا رابعا، وهو شرط الحرية. قالوا واشترطوا في القاضي الحرية. معايا يا إخوان؟ يشترطوا في القاضي الحرية، فلا يجوز تولية مثلا غير الحر، كان يكون مثلا فيه شائرة رق أو قن أو مبعض أو مكاتب أو مدبر، لأن القضاء ولاية والعبد لا ولاية له كاملة على نفسه، فمن باب أولى ألا تكون له ولاية مع الغير. ثم أن الرق يمنع من قبول الشهادة، فكان الأولى أن يمنع من نفوذ الحكم وإنعقاد ولاية. فالعبد إذن في منقصة، ولا يجوز أن يتولى وبناء على ذلك فإنه لا يكون القضاء في هذا الباب متوليا صحته. لذلك فإن هذه يا أخوان معي أنتم ماشي كيف تشتري ماشي يا طلع ما نشايف هو بعين يقول انضمت وراءك وراءك وراءك ايش في هذا لكي ثم يتوقف تشتري محل الشيء السلام عليكم فاتحة يا اخوان فيسان شهار وليش كذي جهات الهن لا بخاف عن الحلاف ما في احد من هاي الوضع من بدأت. فلذلك يعني هذا الشرط شرط الحرية مجمع عليه عند الفقهاء أن يكون القاضي يجب أن يكون حرا. بقي بعد ذلك اختلاف فيها في هذا الباب. فهناك أيضا خلافات حول شرط تولية المرأة القضاء. فهذا الشرط من الشروط المختلف فيها عند الفقهاء. وحدث خلاف حول المرأة ويمكن أن نجمل هذا الخلاف في ثلاثة أقوال. كل قول نبين معلله أو من قال به ومن استدل بأدلة حوله. فالجمهور من الفقهاء قالوا لا يصح تولية المرأة القضاء وإذا وليت يكون من ولاها آثم وقضاؤها غير نافذ. وهذا القول الجمهور واستدلوا على ذلك بأدلة منها أدلة قوامة الرجال على النساء التي هي في قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالآية الكريمة تفيد قوامة الرجال على النساء. فلو حدث وقلنا بجواز تولية المرأة في القضاء لأدى ذلك إلى أن القوامة تكون قد سقطت على الرجل وهو بعكس ما طالب به الآية الكريمة. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا الحديث فيه إخبار على عدم جواز تولية المرأة في القضاء. أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على عدم تولية المرأة القضاء وأن ما حدث بعد ذلك فلا يعتد به. لأن الله عز وجل يقول ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والإمام الشوكاني رحمه الله قال في سنة الدحول إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا وجب على أمته اتباعه. والمعقول الذي استدل به الجمهور قالوا إن القضاء ومنصبه كالإمام العظمى بجامع الولاية بينهم فلا يصح أن تولى المرأة القضاء كذلك لا يصح أن تولى الإمامة العظمى لأن وظيفة القضاء تستدعي الجلوس في مجالس الرجال والنظر في الخصومات وفض المنازعات والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك. ثم أن النصوص الفقهية أسعفت على ذلك من هذا أنه لم يسر النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم الولاية للمرأة. ما كانت هناك قاضية وهي امرأة بل كلهم كانوا من الرجال. وهذا يقضي عدم جواز تولية المرأة في القضاء لأنه لو كان جائز لما خلت منه العصور الأولى. حتى أن الإمام ابن قدامة رحمه الله قال في المغني ولا تصلح ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم امرأة قط، ولا ولاها إلا ولاها لبلغنا ذلك. فالأمر إذن فيه عند الجمهور وضوح في عدم جواز تولية المرأة القضاء، حتى أن الإمام مالك بيّن عدم جواز توليتها لما ظنت الفتنة، وقال الباجي رحمه الله إن ذلك أقوى دليل على العدول على مدى على منع المرأة من تولية القضاء. هذا قول الجمهور يا إخوان. بعد ذلك القول الثاني هو ما نسب إلى الإمام ابن جرير الطبري وابن حزم، اللذان قال تصح تولية المرأة في القضاء ولا يتم وليها وقضاؤها نافذ في كل ما تحكم به، ولكن أدلتهم كانت ضعيفة، فقد استدلوا بأن المرأة يجوز الاتفاق أن تفتي فيجوز لها أن تقضي بجامع الإخبار. ومن المعلوم أن هناك فرق بين القضاء وبين الإفتاء، فالقضاء على وجه الإلزام، وأما الإفتاء فهو ليس على وجه الإلزام إلا إن ألزم السلطان به الرعية لما في ذلك من المصلحة. القول الثالث وهو قول ذهب إليه بعض الأحناف، قالوا يجوز تولية المرأة القضاء وينفذ قضاؤها ولكن موليها آثم، فذهبوا إلى هذا القول في كتبهم ككتاب بدائع الصنائع الكاساني، وكذلك أيضا الإمام القدوري في متنه، فقال ولا تصح ولاة القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشاذة، ثم قالوا يجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقضاء. هم يعني الأحناف بعضهم قالوا بجواز ولكنهم تراجعوا، قالوا بعد ذلك ويأثم موليها، يأثم ولي من ولي المرأة القضاء. ثم بعد ذلك من الشروط المختلف فيها شرط سلامة الأعضاء، وهي السمع والبصر والنطق، أما بقية الأعضاء فهي شرط سلامتها ومن كان يستحب. فعلى سبيل المثال سلامة البصر قد اشترط الفقهاء القاضي أن يكون سليم البصر ولو بعين واحدة، لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه، وهنا يكون انعدام للشرط، وهذا الانعدام يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى القول بعدم جواز تولية الكفيف القضاء. وقد جاء في هذا القول مخالفة، وقد حكي عن الجرجاني قولا قديما للشافعية أنه صح تولية الأعمى القضاء، واستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولى عبد الله بن أم مكتوم ولاية القضاء، واستدلوا بأن نبي الله شعيب عليه السلام كان أعمى ووجيب كان أعمى وكان يقضي بين الناس، ووجيب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يولي عبد الله بن أم مسعود عبد الله بن أم مكتوم لم يوليه القضاء، إذ لو ولاه لكان قد دون، ولا ذكره الإمام وكيع بن خلف في كتاب أخبار القضاء، وأيضا ذكره الكندي في ولاة القضاء، لكن لم يذكروا أن وكيع أن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم تولى القضاء. ومن ترجم لسيدنا عبد الله بن مكتوم قال إنه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وولاه الإمامة بالصلاة غداة خروجه إلى تبوك. وهذا أمر يعني يجب أن يكون، لأن السنن احتوت هذا الأمر وبينته في عدم تولية عبد الله بن مكتوم القضاء. أما نبي الله شعيب عليه السلام فالقول بأنه كان أعمى وجيب بأنه لم يثبت صحة الخبر، ومع التسليم بأنه كان أعمى فإنه لا يكون حجة في جواز أن يكون القاضي أعمى، لأن شعيب عليه السلام كان من آمن معه أمة قليلة ولا يحتاجون للحكم أو حاكم يقضي بينهم لعدم وجود طل النزاع بينهم. وأن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم أجمعين خيارا من خير من الله عز وجل اصطفاهم وكانوا على أكمل خلق وخلقة وليست فيهم منقصة، وأن هناك كتاب قيم عن أسمة الأنبياء والشبهات التي أثيرت حولهم. فجاء المؤلف هو أستاذنا الشيخ أبو نور الحديدي عندما ألف بين أنه لم يثبت لا نقلا ولا عقلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عبد الله بن مكتوم، وكذلك أيضا لم يثبت أن نبي الله شعيب كان أعمى. مسألة إنه القول الثاني من ضمن المنظومة وهو أن يكون سميعا، فالقاضي يجب أن يكون سميعا يسمع، ولا يصح تولية من لم يسمع لأن ذلك يفوت مقصود القضاء. والسمع جدا مهم، بينما ذهب بعض الفقهاء أنه يجوز الأصم ثلث القضاء، وذلك لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه والميز بين الخصوم. والماوردي رحمه الله له في هذا يعني تبيان بأنه إذا كان يفوت مقصود القضاء فإنه يخرج من منصب القضاء. النطق كذلك أيضا قالوا فلا تصح تولية الأخرس الذي لا يفهم بإشارة فلا يستطيع النطق ولا يفهم منه الناس، فضلا عن ذلك فإنه يعني لا يصح أن يتولى الأصم القضاء الذي لا ينطق ولا يعني الشخص الذي لا يسمع، كل هؤلاء لا يجوز توليتهم القضاء. وروي أن ابن أبي الدم الحموي قال في كتاب أدب القضاء وقطع البغوي بعدم صحة ذلك، والخلاصة الراجحة في هذا الباب أنه يشترط في القاضي سلامة السمع والبصر والكلام، لأن من فقدها لا يصح تولية القضاء، لأن الصمم والعمى والبكم يمنع قبول الشهادة فتمنع ولاية القاضي من باب أولى. وقد أشار الإمام القدامى رحمه الله في هذا قال ولنا أن يبين مزايا وما من الله عز وجل على بني آدم من الحواس التي لها وظائف، يقول ولنا أن الحواس تؤثر في السمع، ولذلك تولية غير السميع الذي يسمع فيه ضرر كبير ويفوت مقصود الإمامة والقضاء كما بين ذلك كثير من الفقهاء. واضح هذه المسائل يا أخوان. أيضا نود أن نشير إلى أن هذه المسألة مبينة وموضحة في الكتاب، وأشرنا إليها بشيء من التفصيل في هذا الموضوع، لذلك يعني ينبغي أن يبين أن في هذه المسألة وهي مسألة التولية أنه ينبغي أن يكون القاضي سميعا بصيرا ناطقا، ينبغي أن يكون القاضي سميعا بصيرا ناطقا، فلا يجوز تولية الكفيف لأنه يفوت مقصود الإمامة. والشرط الآخر وهو العدالة من الشروط التي يجب أن توفر في القاضي، شرط العدالة. فلا ينبغي من لم يكتمل عدالة أن يتولى القضاء، والعدالة أن يكون الشخص صادقا اللهجة وأن يكون الشخص يعني أن يكون الشخص على دراية كاملة بضبط النفس من الرضا وعدم الغضب، وأنه يكون مستعملا لمروءة مثله وغير ذلك من الأمور التي أشار إليها الفقهاء وبينوها. لذلك فلا ينبغي أن يكون الأمر في هذا يعني فيه مجال لتولية القضاء لمن لم يحتمل السلطة القضائية. والجمهور اشترط في القاضي أن يكون عدلا، فإنه إن كان فاسقا لا يجوز توليته، وأن من يتولى القضاء وكان فاسقا لا ينفذ حكمه ولا يقبل قوله. ودل على ذلك بأدلة مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لذلك ورد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني من لم يكن فيه عدالة أنه يقوم، الشخص الذي لا يؤدي الأمانة لا يتحملها، والقضاء أمانة في عنق الشخص مؤتمن على الأرواح والأموال، وأن هذا لا يؤتمن فيه الفاسق، لأن الفاسق أساسا ممنوع من الشهادة، فلا بد أن يكون ممنوعا من القضاء. وذكرنا أن الإمام ابن أبي الدم الحموي في أدب القضاء ذكر كلاما نفيسا في هذا الباب. وأما الشرط الرابع فهو شرط الاجتهاد، فقد قالوا بأن الاجتهاد الذي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى أمر معين، وعبروا عنه قالوا هي الأهلية لاستنباط الحكم، أي المقدرة على استنباط الأحكام يكون مجتهدا، والاجتهاد مصدر مصادر التشريع الإسلامي، وهو العلم بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، العلم بهما وما يتعلق بناسخهما ومنسوخهما ومطلقهما ومقيدهما، كل ذلك أمرا يعني معروفا عند علماء الأصول، وقد بينا بعضا منه في هذا الباب. لذلك يا أخوان أن الاجتهاد أمر ضروري، ولهذا هذا الشرط وإن كان أهميته ضرورية إلا أنه حدث فيه خلاف بين جمهور الفقهاء، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز ولا يصح تولية القضاء لجاهل بالأحكام الشرعية وطرقها، واستدلوا بأنه لا يصح له أيضا الفتوى، ومن باب أولى القضاء، وبينوا أن الله عز وجل قال وخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله عز وجل لا يكون إلا بعد العلم بما في الكتاب، والذي يعلم ما في الكتاب هو المجتهد، فغير العالم بما في الكتاب لا يصح أن يتولى القضاء ولا يصح حكمه. بقي بعد ذلك الأمر الآخر، وهو قول الله عز وجل في محكم التنزيل في مسألة النداء والشقاق: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله عز وجل الرد إلى كتابه، والرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى أقواله عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي أن يكون القاضي مجتهدا عند الجمهور من الفقهاء، بينما ذهب الحنفية أو الأحناف وبعض المالكية وبعض الزيدية بأنه ليس بشرط في القاضي، بل يجوز تقليد المقلد، يعني شخص يقلد مذهبا معينا يجوز توليته حسب وجهة نظر الرواية عن الحنف، الرواية عن الحنف في هذا الباب. بعد ذلك بين الفقهاء ومنهم الإمام ابن رشد في ذلك المجتهد، فقالوا واختلفوا في كونه من الاجتهاد، فقال الشافعي يجب أن يكون من الاجتهاد، ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب، وقال أبو حنيفة يجوز الحكم العامي، والذي ترجح الأقوال وتميل إليه هو اشتراط الاجتهاد في القاضي أن الجاهل يفسد ولا يصلح. لذلك يعني الآن في وقتنا الحاضر ولله الحمد سهل الوصول إلى جمع العلوم والاطلاع على الكتب، وليس فقط من القاضي أو المعلم القضائي إلا أن يطلع على كتب العلم ويستقرئها، وتكون عنده ملكة اجتهادية في هذا الباب، وهذا هو اليسر الذي يكون في منصب القضاء. طيب واضح يا أخوان؟ بعد ذلك نشير إلى أن تعيين القضاء لا يمكن أن يكون إلا وفق آلية معينة، فلما يعني أسندوا ولاية القضاء إلى الشخص المكلف بتنصيب القاضي قالوا يجب أن تكون ولاية القضاء منصبة على الإمام رئيس الدولة، هو الذي ينفذ ويتولى السلطة التنفيذية فيما يتعلق بمصالح المسلمين، ومن هذه المصالح العظام هو أن الإمام منط به مسألة تولية القضاء للقاضي. والإمام الشيرازي رحمه الله أشار بقوله ولا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو تولية من فوض الإمام إليه ذلك، لأنه من مصالح العظام فلا يجوز إلا من جهة الإمام. معناها ما في أحد يفتات وما في أحد يعني يعين قاضيا من عندي، بل لا بد أن يكون هو الإمام منوط بهذا الأمر. لهذا فإن ولاية القضاء ولاية على دين كبير الأهمية، وطرق التعيين تجري عن طريق الإمام تفوض له الأمة هذا الموضوع. ولهذا يقول الإمام الماوردي ولو اتفق على بلد قد خلا من قاض على أن قلدوا عليهم قاض فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد. يعني هذه مهمة الإمام لنعي القضاء، وأن الآخرين يعتبرون مفتاتين على سلطة الإمام. وتعيين القاضي وإن كان يتم مختارهم إلى أن هناك يعني مسؤولية وأمانة في عنق من يعين القاضي أو أن يختاره، فعليه أن يدقق النظر في تولية القاضي مقاليد الحكم والولاية لأنها مهمة جدا في هذا الباب. لذلك يا إخوان هذه المهمة يجب أن تكون على مسؤولية الإمام في مسألة أن يكون القاضي من الذين يعني يكلفون بهذه المهمة على وجه، فتنعقد ولاية القضاء بأمرين، أحدهما أن يعقدها إمام المسلمين وأميرهم أو واليهم أو أحد نوابه الذين لهم حق عقدها، ثانيا عقدها من ذوي الحجة والرأي لعلى الرجل توفر فيه شروط القضاء. ويسد الباب ابن عبدين في التعيين فيقول يجوز تقرير القضاء من السلطة العادلة والجائرة، يعني الأمر كله مسنود إلى السلطة العادلة والسلطة المتولية لهذا الأمر. والله يعني الإخوان الحقيقة إنه أرسل لي أحد الإخوان يقول إنه الشبكة عندهم في المنطقة الجنوبية يعني ما في الشبكة في المنطقة الجنوبية وعطلان على الطالب الشيري. نحن بالحاضر الآن والأخ نايف بيستمع معنا، واضح الأمور عندك، بيصلك الصوت والمحاضرة. طيب تمام. إذن الأخ نايف بيصله، بس نتكلم مع الأخ الشيري فيما بعد. هناك الرسالة عنده ممكن في أجواء بعيدة، ويمكن يعني يتحصل على سماع المحاضرات وما إلى ذلك. طيب، ما يتعلق بمسألة القاضي وتعيينه في هذا الباب، فنحن قد أشرنا فيما سبق عن أن يعني القاضي من قبل الإمام يعين، ليس أحدا له الحق أن يعين أحدا مهما كان، ليس له الحق أن يعين أحدا كائنا من كان. لذلك منوط الأمر بالإمام، برئيس الدولة، هو الذي يعين القضاة وهو الذي ينصبهم. لا يجوز لأحد أن يتولى أمر القضاء إلا أن يكون من قبل الإمام رئيس الدولة. واضح يا أخوان؟ واضح المسألة يا أخوان؟ طيب، نأتي بعد ذلك إلى أن هناك مسألة أو آلية التعيين. كيف تكون آلية التعيين في هذا الباب؟ هناك قواعد وضع مبادئها النبي عليه الصلاة والسلام، ورسم المنهج لتوليته الأصلح لجماعة المسلمين. وعلى هذا الضرب وعلى هذا التأسيس سار الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. فهذا سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: ما من أمير أمر أميرا أو استقضى قاضيا محاباة إلا كان عليه نص ما اكتسب من الإثم. والفقهاء رحمه الله وضعوا قواعد للتعيين، تعيين القضاة، وضعوا قواعد مميزة لهذا التعيين، تعيين القاضي. وهذه القواعد تسير وفق منهجية معينة في هذا الباب. هذه منهجية تدل على أن القاضي يجب أن يعين من قبل الإمام، فلا يمكن أحد أن يفتاك على الإمام ويقوم بتعيين أحد كائنا من كان، لأن الشخص الذي يتعين يكون مسؤولا من عينه في هذا المنصب. نأتي بعد ذلك إلى مسألة القواعد، قواعد التعيين في هذا المنصب، منصب القضاء. من قواعد التعيين في منصب القضاء: أولا، مسألة الاختيار والاختبار في هذا، وهي قاعدة من قواعد التعيين في تولية القاضي القضاء. فأما قاعدة التعيين فهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى اختيارا لبعض أعلام القضاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام فيما ذكرته كتب القضاء أنه عليه الصلاة والسلام عين معاذ بن جبل، وقبل أن يعينه اختبره فقال: أرأيت إن عمل لك القضاء بما تقضي، يعني إن حدث وأن عرض عليك القضاء بما تقضي، قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: اجتهد ولا ألو. فسر النبي عليه الصلاة والسلام لحسن إجابة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هنا الفقهاء المحدثون علقوا تعليقا على هذا الحديث النبوي الشريف وعلى الحوار الذي تم بين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فقد روى الحسام الشهيد في شرح أدب القاضي أن حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن عن لك القضاء، يعني لو افترضنا أنه قد عرض عليه القضاء ما تقضي بين له المنهج. يقول حسام الشهيد: إن السلطان إذا أراد تقليد رجل أعمى، إذا أراد تقليد رجل عملا فينبغي أن يمتحنه في بعض أعماله ليتعرف عن طريقة هدايته وحذاقته في ذلك العمل. هذا أول فائدة من حديث معاذ نقلها أو استخرجها الحسام الشهيد، وهو من كبار فقهاء الأحناف. وأيضا ما يدل على ذلك سؤال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ عن بعض أعماله: أرأيت إن عن لك قضاء ما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. جاء ابن قل الإمام ابن قدامة قال: وإذا أراد الإمام تولية قاضي فإن كان له خبرة بالناس ويعرف من يصلح القضاء ولاه، وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة عنه واسترشادهم واستشارتهم، وأنه ربما حضر إليه الرجل وسأله وعرف عدالته فعينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا هو هذه القاعدة الأولى في الاختيار. طيب، القاعدة الثانية: الاختيار والتعيين. قد يكون هذا عن طريق الصدفة، قد يكون طريق اختيار القاضي أو تعيينه عن طريق الصدفة، وهذا طبعا حدث في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقد روى الشعبي أن السبب في تولية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شريح القضاء أن عمر بن الخطاب مر ذات يوم فرعى فرسا فأعجبه فأراد أن يشتريه، فعرض على صاحبه أن يبيعه ذلك الفرس، فقال: بيعني فرسك ودعني أشوره، ويتركني أن يجربه. فطلع عمر الخطاب الفرس فعقب الفرس، عقل لم يستطع أن يتحرك الفرس، فقال نزل عمر الخطاب من الفرس وقال: خذ فرسك. فقال: كيف أخذه وقد أخذته صحيح وترده لي معيب؟ فقال: إذن اجعل بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: آتيني إلى شريح. وكان شريح العراقي هذا رضي الله تعالى عنه كان محكما، يرجع الناس في تحكيم قبل أن يكون قاضيا. فهذه القصة يعني أصبحت مؤلهة له أن يتولى رئاسة القضاء، أي أهلة له أن يتولى القضاء. فقال عمر بن الخطاب: نذهب إلى القاضي شريح. فلما ذهب قال: يا أمير المؤمنين، لقد أخذت فرس هذا الفرس يعني سليم المعافى، فرده كما أخذته وأنقذ صاحبه ثمنه. فعمر الخطاب سر من ذلك، فقال: وهي القضاء إلا ما قضيت، إذا فقد وليتك القضاء على البصرة وفي رواية على الكوفة، كما ذكر ذلك الإمام وكيع بن خلف في أخبار القضاء، قال: باب قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب قضاة الخلفاء الراشدين، باب قضاة أبي بكر الصديق، باب قضاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ودون أن القاضي شريح عين بأمر من أمير المؤمنين عندما ظهرت له مواهب شخصية وحنكة في القضاء. وهناك يعني قصة أخرى، وهي أن امرأة دخلت على عمر بن الخطاب في مجلسه فقالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال: ما أجمل ثناء هذه المرأة على زوجها. فقال كعب بن سوى كان جالسا عنده، قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة جاءت تشتكي زوجها. فعمر الخطاب استوى على مجلسه وقال: ردوا علي المرأة. فلما ردوا عليه الملك قال أنت التي قلت كذا وكذا، أمأت برأسها يعني سكتت، فقال لقد فطنت إلى ما لم أفطن إليه. ليس معنا ذلك أن عمر الخطاب لم يكن ذكيا، بل كان خارق الذكاء، ولكنه كان مشغولا في مصالح المسلمين. فقال له اذهب واقضي بينهما. لما رجعت المرأة ورجع المخطب قصدها أو ما في رأسها، فأدرك عمر الخطاب أنها جاءت تشتكي زوجها. فلما يعني قال هذا القول وأمر كعب بن سوار أن يقضي بينهم، فإنه أفهم الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وبين له إن نبي الله داود عليه السلام قال يفطر يوما ويصوم يوما، وأن الحقوق بين الزوجين يجب أن تتوفى. فقضى بينهم واقتنع الرجل وفهم المسألة وفهم الهدي النبوي الشريف الذي نقله إليه عمرو بن سوار رضي الله تعالى. فلما رجع إلى عمر بن الخطاب قال له يا خليفة المسلمين لقد نظرت في المسألة وقضيت بينهم. فقال عمر بن الخطاب اذهب فقد فطنت إلى من أفطن إليه، فقد وليتك القضاء على الكوفة أو على البصرة. وكان ذلك يعني عنوانا على تولية القضاء عن طريق الاختيار وعن طريق الاختبار وعن طريق الصدفة. هذه نماذج وآليات متنوعة لو جينا بسؤال مثلا عنها وضح أو بين أو نأتي بحالة من الحالات ونشير كيف السبيل إلى تعيين هذا أو ما إلى ذلك، وكيف تنتظم هذه القواعد تحت أي قاعدة من القواعد التي وضع النبي عليه الصلاة والسلام أو استغرزت من قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبين ذلك. واضح يا أخوان؟ واضح يا أخ نايف؟ الأمور طيب. بعد ذلك بعد أن يتم اختيار القاضي تنعقد ولاية القضاء للقاضي، لكن كيف تنعقد ولاية القاضي كيف تنعقد؟ تنعقد ولاية القاضي باللف في حال حضوره أمام السلطان أو من عينه، أو بالمكاتبة في حالة الغياب. كان يقول وليتك القضاء واستخرجتك أن تكون قاضيا. ولكن الفقهاء رحمهم الله بينوا أن الألفاظ والمعاني والكلمات تنعقد بهما، أنه ينبغي أن تكون هناك شروط لصحة انعقاد ولاة القضاء للقاضي. قالوا أول هذه الشروط، شروط عن التعيين، معرفة المولي للمولى. من هو المولي ومن هو المولى؟ المولي هو الإمام، والمولى من وقع اختيار الإمام عليه، فعند ذلك لا بد أن يعرفه على الصفة التي يجوز له أن يسن إليه ولاية القضاء. وإن جهل أو لم يعلم ولم يعرف صلاحة القضاء فلا يجوز توليته مع العلم بعلم صلاحيته. الأمر الثاني وصح الإمام أخينا عارف، لأن جميع مناصب الإمامة يكون تولى الإمام وينيب عنه، وهو الذي يعقد الإمامة أو يعقد ولاية القضاء ولاية المظالم للشخص الذي يعني توفرت فيه الشروط، لأنه لا ينبغي لأحد أن يفتات يتعدى الإمام ويقوم بتعيين آخرين وهي من استشارات الإمام. لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال. طيب، قبول المولى لمنصب القضاء، والمقصود هنا القبول هو أنه في حالة صدور التعيين من كبر الإمام لا يرفض قبوله، ويجب أن يقابله بالإجابة. وقد تكون هناك إمارات بتولية القاضي ورضاه، كان يكون قد باشر عمله بحيث أنه لم يكن قريبا مدينة الخليفة أو الإمام، باشر مهمته وأدارها واستمع الخصوم، فهذه إمارات التعيين. بقي بعد ذلك السلطة الثالث تعيين القاضي، فلا بد أن ينص على تعيين أحد القضاة، فيقول عينت أحمد قاضيا، أو عينت عبد العزيز قاضيا، أو عينت أسامة قاضيا. فلا ينبغي أن يطلق عينت أحدا قاضيا، لا بد أن يعين تعيين القاضي، أي أن يميز القاضي ويقول عينت فلان فلان قاضيا. أما لو قال عينت أحدكما قاضيا، فإن الأمر قد يصار إلى كل واحد يقول أنا عين السلطان. لا بد أن يكون هذا التعيين على نمط سلوكي منهجي في توضيح الأمور. الشرط الرابع تحديد البلد المراد تولية القاضي عليها ليميزه عن غيره من البلدان، فلا تصح الولاية مع الجهل. لابد أن يعلم القاضي أن الإمام عينه، ولا بد أن الإمام يعرف أن هذا القاضي هو مؤهل للقضاء. الأمر الآخر هو تحديد البلد، يحدد البلد التي يتولاها ليميزها عن غيرها من البلدان، فيقول ما يقول عينتك في أحد المدن دون أن يسميه، لا تصح تولايته مع الجهل بها. لابد أن يقول عينتك في رابغ، عينتك في جدة، عينتك في مكة، عينتك في الرياض. لابد أن تكون هذه التعيينات. الآن الشرط الخامس أن يبين له نوع الأعمال التي تسند إليه، ليعلم العامل القاضي أنه على بصيرة في أمر فإن جهل بطل التعيين. يعني لو أطلق الباب ولم يكن هناك يعني ما يتعلق أو يثير هذه المسائل، فإنه يكون الأمر غامضا وليس فيه وضوح، ليس كذلك؟ يا أخ نايف، واضح المسألة؟ طيب، نقول بعد ذلك أن بعض الفقهاء قالوا يجب الإشهاد على التعيين، لكن هل يشترط شرع التولية أم تكفى الاستفاضة؟ هنا حدث خلاف بين الفقهاء، قالوا أنه لا بد من الكتابة والإشهاد على التولية، ولا تكتفى الإفاضة استفاضة الخبر وانتشاره بين الناس، لأن العلم لا يصح إلا بذلك. وقد جاء في المهذب من فقه الشافعية أنهم قالوا وإذا ولى القضاء على بلد كتب له، وتقديره إذا ولى الإمام القضاء على بلد وجب أن يكتب لأهل البلد عهدا، فإن الإمام هو الذي عين هذا القاضي، والإمام الشيراني في المهذب قال وإذا ولى القضاء على بلد كتب له العهد بما أهل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لعمر بن حزم كتابا حينما بعثه إلى الكوفة قاضيا، فقال أما بعد إني كتبت إني أبعث إليكم أمارا أميرا. وعمر بن حزم لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب، كتب أبو بكر الصديق لأنس حين بعث البحرين كتابا وختمه بخاتمه. الإمام ابن قدامة صاحب الكشاف الإمام البهوتي في يقول ولا تصح ولا تبنيون الكتابة من غير إشهاد عدلين عليها أن العلم لا يصح إلا بذلك. وأما عمر الخطاب رضي الله تعالى عن الخليفة فقد كتب إلى أهل الكوفة أما بعد فإني أبعث إليكم أمارا أميرا وعبد الله قاضٍ وزيرا فاسمعوا لهما وأطيعوا فقد آثرتكما بهما، يعني كان يحتاجهم لكنه آثر بهما من يحتاجونه أكثر من ذلك. أما القول الثاني فإنه قال لا يشترط في التعيين الكتاب ولا الإشهاد بل يكتفى بالإفارة بالاستفاضة أي انتشار الخبر بين الناس بحيث أنه يعين يستفاض الخبر في المسجد الجامع الكبير لأن يقال فلان هل تولى القضاء من قبل الإمام. ولكن بعض الفقهاء اعترضوا على الاستفاضة، قالوا منهم صاحب مغني المحتاج قال وتكفي عن إخبارهم بالتوجيه الاستفاضة في صحة الحصول المقصود، وقال الآخرون قد لا يحصل المقصود فلا بد من إعلام بكتاب، لابد أن يعلموا بكتاب يكتب بأن السلطان أو الإمام قد عين لكم الشيخ فلان قاضيا أو أن يكون يعني في المكان الفلاني قاضيا. طيب إذا عين القاضي للقضاء فإنه لابد أن يحد له الإمام الاختصاص، والاختصاص هي عبارة عن الصلاحيات، وولاة القضاء التي هي النصرة والمعونة فإن لها ولاية، والولاة كما عبر عن الفقهاء هو ما يناطب الشخص المسؤوليات واختصاصات، فقسمت إلى ولايتين ولاية عامة ولاية خاصة، وقالوا هي عبارة تنفيذ القول على غير شاء أم أبى، قالوا ولها يعني اختصاصات. فولاية العام القاضي تنقسم إلى قسمين ولاية عامة ولاية خاصة، الولاية الخاصة العامة تنفيذ القول على غير شاء أم أبى. طيب قالوا ومن هذه الولاية الخاصة في القضاء أن القاضي يجب عليه أن يوضح الاختصاصات، وعبروا عنها بأنه يقلد الإمام النظر في جميع الأحكام ويبين جميع الخصوم في كل مكان وزمان في الدولة في كلها أو في المدينة نصب قاضي عليها، فأن يقول له وليتك القضاء بين الناس أو جعلتك واليا أو جعلتك قاضيا أو جعلتك في ولاية العامة قاضيا. في تلك الأحوال يكون الإمام قد أبرأ ذمته في هذا الباب لأنه عين من وقع اختياره عليه بعد استفاضة الخبر وانتشاره ومعرفته. فواجباته إذن واجبات القاضي في هذه الإمامة الولاية القضاء أن الإمام إذا عينه يقول وليتك القضاء جالسك واليا للقضاء. هذه ولاية مثل ما يقولون ولاية مطلقة ويتندرج تحت ولاية العامة، ويرى الفقهاء أن هذا النوع من الولاية يجعل القاضي الحق في أن ينظر في عشرة أمور من القضايا، عشرة إليها الماوردي وأبي يعلى الحنبلي في كتابهما الأحكام السلطانية. فقالوا أول ما يتبادر إلى الناس في اختصاصات هو أن القاضي إنما نصب للفصل في المنازعات وقطع المشاجرات والخصومات بين الناس، ويكون ذلك إما بالصلح عن قراضي أو إجبار بحكم قضائي. إجبار بحكم قضائي لابد أن يكون لا يخلو من أحد هذه الأمور لذلك النزاع الناشب بين الخصوم يفسره القاضي لو حد من النزاع الناشب بين الخصوم، إما أن يكون هذا النزاع الذي عرض على القاضي توقع فيه القاضي الصلح، فإن الصلح مندوب إليه لقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ردوا علي الخصوم لعلهم يصطلحوا، فإن فصل النزاع يؤدي يورث الدغائن. وفي رواية: فإن فصل القضاء يورث الدغائن. من هنا بين الفقهاء أن الإمام له اختصاص الصلاحيات في تحديدها، فقال: الشجار والنزاع والصلح عن تراض والإلزام بالحكم القضائي، وثانيا استيفاء الحقوق الممتنعة عن أدائها، فإن القاضي يجبره على أن يرد الحقوق العالية ويصلها لمستحقيها، إما أن يكون ذلك بالإقرار وغسيل العدل أو البينة، فإن كان يعني أعيانا سلمت وإن امتنع على الخصوم من تسليمها فإنه يجبرهم على ذلك، فلا تجوز المماطلة في تسليم الحقوق، وخصوصا إذا كان الناس خصومهم أغنياء وهم فقراء، لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرت غليظ يحل ماله وعقوبته، يعني لا ينبغي أن يستغل الشخص المرأة ويأخذ منها شيء ويعتدي عليها شيء وثم يقول هذا لي، فإنه عند ذلك القاضي يمنعه من أخذ الأموال، وبل لابد أن يردها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطلو غني ظلم حل ماله وعقوبته. أما النظرة إلى أن المعصر لا يستطيع، فإنه عند ذلك هناك في آلية لتقويم هذا الإعسار، والله عز وجل يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني قد يكون الشخص مضطر لأن يستقر، طيب. ويأتي وجه الاستدلال بهذا أن الشخص لا بد أن يكون على سلامة النية في استيفاء الحقوق، رحمه الله سمحا إذا باع سمحا إذا تقاضى، سمحا أيضا رحمه الله سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا تقاضى. الولاية العامة للقاضي تكون أكثر مساحة من الولاية الخاصة، فلا يجوز المماطلة في الحقوق في هذا الباب الذي أذن به السلطان، وأن مطلق أن يظلم حل ماله وعقوبته. أما الفقراء فإنهم نظر إلى ميسرة، فإن كان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة، يعني يسره زمنا أو فترة. ثبوت الولاية على كل من كان ممتنع تصرف كجنون أو سفه أو حجم عليه، يكون هذا قاصر ولا ما هو قاصر؟ ما يا إخوان، يكون قاصر ولا ما هو قاصر؟ نعم. فهذا الشخص إذا كان قاصر تصرف وأيضا به جنون أو سف أو حجم عليه، فإن عند ذلك تحبس أمواله ولا توزع، فإذا قام على الميت توزع على المستقلين. ويبين هذا النصوص الكثيرة في هذا الباب. كذلك أيضا ثبوت الولاية على من كان نوع تصرف بجنون أو سف أو ما إلى ذلك أو حجم عليه، فإنه لا يمكن أن يأخذ هذه الأموال بغير وجه حق أو أن يرث وهو غير مؤهل للإرث. ثم بعد ذلك النظر في الأوقاف إن مهمة القاضي هي العامة وليس بالخاصة، أن ينظر في الأوقاف وما يتعلق بالأوقاف من ريعها. وأصولها وفروعها وقبض الأثمان وغلتها وصرفها على مستحقها من الورثة الذين ينالوا نصيب من البراءة حقا وديدنة لله عز وجل. ثم من أهداف القضاء واختصاصاته تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباح الشرع، لأن الميت محتاج إلى ذلك غيره، فلا بد من أن يسارع إلى زوجته القضاء دون أن يكون هناك أي تأثيرات. أيضا إقامة الحدود على مستحقيها وتزويج الإيماء بالأكفاء إذا عدم الأكفاء، فإنهم يزوجونهم الأقرب بالسؤال عنه. ثم أن هناك إقامة عامة شلون؟ ماشيين يا أخوان معنا؟ طيب نقول بعد ذلك هذه محصورة في 9 نقاط أو في 10، ومنها المساواة في الحكم بين الناس، بين القوي والضعيف والشريك والمشروف والوضيع والموضوع. لابد أن يستخرج من القاضي ما يتعلق ببغيته. طيب بعد ذلك أن القاضي عليه يستطلع الأحوال والشهود، وأيضا يستبدل غيرهم ويساوي أيضا في الحكم بين القوي والضعيف والشريف والمشروف، وأيضا من لا يتبع الهوى في الحكم، فإن ذلك القاضي له يعني كامل الحرية في مسألة مقابلة هؤلاء والحكم عليهم، أن اختصاصه في هذا الباب واضح. ما واضح يا أخ نايف؟ واضح الأمور الآن؟ طيب نقول بعد ذلك أن هذه اختصاصات 10، ليس معنى ذلك أنها محصورة في هذه 10، فيجوز الإمام أن يضيف عليها ويجوز أن يلغي بعضها كما هي اليوم، يعني مسؤولية البلديات، النظر في المصالح العامة، من كف التعدي على الطرق وما إلى ذلك. هذه النقطة في خدمات البلد في السابق الفقهاء نصوا عليها، التعدي على الممتلكات، التعدي على الطرق والأفنية والعرصات التي بين الدور والتي فيها فوائد، يقوم أحد أصحاب العقار فيحتجزها أو يأخذها لنفسه أو يستولي عليها، فإنه عند ذلك يمنع من هذا منعا باتا، منعا شرعيا. بعد ذلك يتعلق الأمر بالولاية الخاصة، والولاية الخاصة قبل أن نختمها نقول أن هذه 10 اختصاصات ليس معناها يعني لا يضاف عليها شيء أو ينقل شيء منها إلى جهة أخرى. وضح هذه المسائل الشيخ ابن القيم رحمه الله بقوله: وكل ما لم ينحد شرعا يجري عليه العرف كالحرد والقبض. العرف ما تعرف عليه الناس، خذ العفو أمر بالعرف، مذهب سائد. لذلك ينبغي أن يعلم هذا الأمر. النقطة الأخرى أن الولاية انقسمت إلى قسم ثاني، والولاية خاصة وهي الولاية التي يحدد الإمام فيها للقاضي بلدا معين يقضي فيه بينهم، أو قضايا معينة ينظر فيها القاضي، فأن يقول له وليتك قضاء في بلد كذا، يبين له البلد، أو وليتك قضاء الأنكحة، أو قضاء المعاملات، وليتك قضاء في الزمن الفلاني يحل له الزمن وهكذا، فإن الإمام هو الذي يخول تخويلا شرعيا بأن يكون نائبا عن الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وستستمع به. وتأسيا على هذا المنهج في التقسيم إلى ولاية عامة ولاية خاصة، فإن الولاية الخاصة تنوع إلى أنواع مختلفة، فمنها ما يكون اختصاص منها ما يكون اختصاص فيها زمانيا ومنها ما يكون مكانيا. أما النوع الأول وصف النوع هو الذي يكون الإذن فيه من قبل مخاطب بنظر الدعوة أو بنظر بعض المسائل الأحوال الشخصية والجنايات أو المعاملات، وهذا النوع هو الذي يعبر عن الفقهاء بقولهم أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل، يعني طاقة كبيرة مشروعة من الكلام. بعد ذلك أن القاضي إذا ولاه السلطان القضاء فإنه عند ذلك يباشر عمله، وأيضا يكون النزاع الناسب بين الخصوم وضحت اهتمامه ونظره، ويجوز أن يقرض الحكم في منازعات بسيطة إذا تكون قيمته عن مبلغ بسيط. فقد روى السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن معايا أخوان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن قال لسائب بن يزيد رد علي الناس في الدرهم والدرهمين، يعني لا يشغل الناس الشيء البسيط ودع ذلك من اختصاصاتك، وعين عليه قاضيا. والاختصاص ينقسم الى قسمين، اختصاص زماني مكاني واختصاص ايضا زماني، اختصاص مكاني واختصاص زماني. الاختصاص النوعي والاختصاص الكمي هذا من الانواع التي ينظر فيها وتوزع على القضاء، والصفة المكانية وما يكون القاضي مختصا بنظر في قضايا من أقضية معينة أو في بلد معين أو في قضايا حي من الأحياء. وفي تلك الحالة إذا لم ينفذ حكمه عينا فله يعني المطالبة بتنفيذ الحكم على الخصوم، لعله يكون هناك تعطيل في هذه المسائل. أيضا يقول الإمام ابن قدامة في المغني يقول ويجوز أن يولي قاضي عموم النظر في خصوص العمل فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه في من سكنه ومن أتى عليه من غير سكناه أي من غير أهله، يكون هذا محط اهتمام ونظر القاضي. أما الاختصاص الثاني فيصل في الحالة يكون اختصاصيا واضحا إذا كان في بلد المدعى عليه، فإنه عند ذلك يكون القضاء في بلده لأنه تحمله فوق الطاقة أمرا لا يمكن أن يندرج تحت هذا الباب. أما الاختصاص الزماني هو أن يكون القاضي معذورا له النظر بنظر القضايا والحكم بين الناس في يوم معين أو أيام معينة في الأسبوع أو في شهر معين في 12 شهرا، ولا يجوز ولا يصلح ذلك أن يتولى القضاء وقد استغل جناحه أو استغل نفوذه، فلا بد أن ينبهه الحاكم في هذا الموضوع. والماوردي رحمه الله يقول فلو لم يعين القاضي الخصومة وجعل النظر مقصورا على الإمام وقال قلدتك نظر في هذه الخصومة يوم السبت وحده جعل له تولية القضاء بالنسبة لهؤلاء، ولو دامت المدة والمرأة يعني مستمرة في الحياة مع زوجها لمن ذلك لأنه عند ذلك يكون له نظر في هذه المسألة. طيب بعد ذلك الاختصاص التمي، وهو أن يكون القاضي معذورا له بفصل في مقدار معين من نوازل الأحكام، وهذا النوع لا يزيد ولا ينقص، وهو ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب ما يعني ما يكون هذا الأمر المعذور له فصل فيه كما كان شيء بسيط، هذا من القضايا يسمى قضاء كمي، يعني كمية بسيطة من المال أو مثلا من أي شيء يعامل الكمية، فيقول مثلا رد عني فقدوا لي أن السائب بن يزيد أن أبا عبد الله الزبيري قال لم يدر الناس عند الأمراء وغيرهم بفصل أبو رحمة الدهري يستقضون على المسجد الجامع قاضي يسمونه قاضي المسجد يحكمه 200 درهم وعشرون دينارا فما فوق، ويفرض النفقات ولا ينف ولا يتبع ولا يتبع عليها أحد، وأنه مقدرته في أنه يولي هؤلاء الناس ليقوموا جباة حق لأخذ الأموال التي من أجلهم. وأيضا الحالة الأخرى أنه رد على الناس الدرهم والدرهمين، يعني ما في داعي للناس يشغلوا خليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. طيب بعد ذلك ننتقل إلى ما يسمى بأدب القاضي، ما يسمى بأدب القاضي. وأدب القاضي لا شك أنه يجب أن يسلكه القاضي في تعاملته مع الناس، وهو أدب حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه قضاته وولاته وعماله على أن يستمعوا من الناس ويسلكوا الطريق الجاد مع هؤلاء. ولا شك أيضا أن أدب القضاء هو عبارة عن أن القاضي يسن له يسلك به أو ينبغي أن يسلك به طريق الحلم والتؤدة وعدم يعني التسرع في الأمور. وقد بينا أن هناك أمور يجب على القاضي أن يتميز بها، وهي تخص الخصوم. مثالها أن يساوي بين الخصوم في الدخول عليه، والعدل بين الخصوم في مجلس القضاء، فلا يعني يلتفت إلى أي أمر ليس فيه يعني مهمة إلا أن يكون هذا الموضوع هو موضوع مهم في هذا الباب. مسألة المساواة والدخول على القاضي يجب أن ينظر إليها نظرة اعتبار ونظرة عدل وإنصاف. وابن أبي الدم الحموي يبين أنه يقول يكره للقاضي أن يقوم الخصوم، ولكن إذا كان صاحب مكانه فلينظر بعد أن يفرغ من قضائه يقوم ويحييه. وهذا طبعا نمر فيه السنن، وقد روي عن القاضي عبد الله بن حسن العنبري أن أمير المؤمنين أنذاك محمد بن منصور تقدم مع خصم له إلى قاضي البصرة عبد الله بن الحسن العنبري، فلما راه القاضي مقبلا أطرق في الأرض رأسه حتى يجلس الخليفة مع خصومه مجلس المتحاكمين، لأنه لا يستطيع أن يميزه بمزية. فلما انقضت الخصومة بينهم محاكمة القاضي عبد الله بن حسن العنبري، التفت الخليفة محمد بن منصور إلى قاضيه أبي موسى الأشعري، إلى قاضيه في هذا الباب عبد الله بن حسن العنبري، لما رآه قال كلاما قويا، قال بعد أن انتهت الخصومة قال له الخليفة: والله لو قمت حين دخلت عليك لعزلتك، ولو لم تقم حين انفض الحكم لعزلتك. فكان القاضي يعني خفنا حاذقا، فتشاغل حتى يجلس الخليفة مع خصمه. وهذا يأتي في الأدب الثاني، وهو أن يساوي بين الخصوم في جميع أحواله، في السلام عليهما إن سلم أو أجابهما، وإن سلم أحدهما فقط قال فله الرد عليه. قالوا: ثم والأرجح أن يصبر حتى يأتي خصمه فيرد عليهما جميعا. ويساوي بين الخصوم في المجلس، مجلس القضاء، ويبين الأولى في ذلك والمساواة بينهم. وضحها ما رواه الإمام البيهقي عن الشعبي قال: خرج سيدنا علي بن أبي طالب السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا له، فعرفها قال: هذه درعي. فقال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتي شريح، فلما رأى القاضي عليا قام المجلس وأجلسه، وجلس شريح أمامه إلى جنب النصراني. فقال له علي: لو كان خصمي مسلما لجلست إليه، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. وجلس شريح أمامه إلى جنب النصراني، فقال: لو كان خصمي كذا لكنت كذا. ثم قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. قال: لا تساووهم في المجالس، واقضي بيني وبينه يا شريح. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه درعي ذهبت مني منذ زمن. فقال شريح: ما تقول يا صلي؟ قال: ما أقدم هذا القول. فقال شريح: ألك بينة؟ قال: نعم. فدعا قنبر والحسن ابن علي بن أبي طالب فشهد. فقال شريح: أما شهادة مولاه فقد أجزناها، وأما شهادة ابنه فلم نجزها. فقال علي: فكيتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: فلا تجيل شهادة شباب أهل الجنة. فقال شريح: خذ الدرع. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين، فقضى قاضي المسلمين على أمير المؤمنين إن هذا لهو العدل وهو الحق. وبهذا يعني خلص القاضي المسألة بحكمة وسؤدة، وأيضا برضا الجميع، ولكنه حكم على سيدنا علي بن أبي طالب أخذا من آلية الحكم الشرعي البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه يا إخوان بعضا من الأمور أو النماذج التي أشرنا إليها في هذا الباب. طيب، هناك أشياء يكره للقاضي أن يفعلها، يكره القاضي أن يفعلها. هذه الأشياء التي يكره القاضي أن يفعلها مثلا كثيرا من المسائل التي يجب القاضي أن يبتعد عنها، ومن ذلك ما ذكر أنه يكره القاضي فعله أن يباشر البيع والشراء بنفسه، وأن يعني يشغل نفسه بهذا الأمر، فإن وقع بينه وبين أحد خصومة فإنه لا يجوز له أن ينظر فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما عدل والٍ تجرى في رعيته. ولأن البيع والشراء يذهب حشمة مجلس القضاء ويضع من جاه القاضي بين الناس، فلا ينبغي أن يتولى البيع والشراء بنفسه. فإن احتاج للبيع والشراء كان بواسط غيره، شرطا لا يكون هناك محاباة أو يعلم أن هذا البيع للقاضي وهذه السلعة للقاضي يريد أن يشتريها، فقد تكون هناك أنواع من المجاملة. وقد روي أن سيدنا سيدنا قال لما ولدان عمر الخطاب القضاء شرط علي ألا أبيع ولا أشتري، ألا أبيع ولا أشتري، وأنني أتفرغ للقضاء. وأيضا من المكروهات القاضي يكره في حالة عدم في حالة الازدحام أن يتخذ حاجبا يمنع الناس من الدخول عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ولي أمرا من أمور الناس من ولي من أمور الناس شيئا واحتجب دون حاجتهم احتجب الله عز وجل عنه دون حاجته ودون فاقته ودون نصرته. فلا بد أن يكون هذا المنهج الذي يسير عليه القاضي في هذا الباب. طيب، بعد ذلك نجد أن هناك يعني أمور تستوجب الإيضاح، وهي أن القاضي يكره عليه أن يتخذ المسجد مكان للقضاء، لأن المسجد مكان للعبادة، ولأن القضاء له دور، والمسجد لا يخلو منه، ودار القضاء لا يخلو منه رفع الأصوات واللغط، وقد يحتاج إلى إحضار المجانين والصغار والكبار والحيض والنفساء وغير ذلك. وإنشاد الضالة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل ينشد ضالته قال: يا هذا لا رد الله عليك ضالتك، إن المسجد لم تبنى لهذا. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي القاسم عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد، فإنه يأتيك الحائض والنفساء والجنب، ولأن الحاكم يأتيه أيضا الذم والحائض والجنب، وتقتل غاشيتهما على المساجد، فالأولى أن يبقوا حبيسين حتى ينزلهما قائد يتولى هذه المسائل بتعدة وبحكمة. ومن المعلوم يعني أن القضاء في الشريعة الإسلامية له أحوال متعددة وله جوانب مثمرة، كلها تتكفل العدالة بين الناس، وتكفل أيضا أن يحفظ كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، ولكن ليس معنى هذا أن يقضيهم مجلس القضاء أو أن يقولوا لا أقضي إذا بلا قال غيري، فإن هذا الأمر يؤدي إلى صالح الناس في هذا الباب. طيب يا أخوان، نكتفي بهذا القدر حول هذا الموضوع على فرصة المغرب، ولذلك بحول الله تعالى نستأنف المحاضرات يوم الأربعاء، ونكون قد أدينا آخر محاضرة يوم الأربعاء في هذا الموضوع، موضوع نظام القضاء. طيب، إذا كان في عند الأخ نايف سؤال أو استفسار أو أي شيء فليتفضل مشكورا. إذا عند الأخ نايف سؤال واضح الأمور كلها عندك؟ واضح أخ نايف؟ المطلوب في الكتاب الثاني، طبعا كتاب القضاء، ليس كتاب القضاء، الكتاب الثاني كله مطلوب، الكتاب الثاني في مصطلحات أيضا ملحقة به مطلوبة منكم، ليس فقط إلى معشرة إلى 170، لا، ملحق نظام القضاء مطلوب، ملحق نظام القضاء تأتي أسئلة منه، وهذه الأسئلة تأتي مثلا على أساس أنك تختار يعني شيء معين، نضع إجابات خيارات كثيرة، ويمكنك أن تختار الجواب المناسب للسؤال. واضحة؟ طيب، في سؤال ثاني يا أخي؟ عندك سؤال ثاني؟ إذا في سؤال ثاني تفضل. طيب بارك الله فيكم، إن شاء الله الزكاة بحول الله تعالى يوم الأربعاء في الموعد المحدد، وشكراً.